منظار المعدة أو القسطرة، المنظار اللي يدخل لكي ينتزع الشيء لتحليله أو لكي يفحص أو لكي يكشف شيئا معين أو يسد جرحا معين، هذا المنظار مجمع الفقه أفتى أنه إن كان فيه مادة تمتص كمادة دهنية وضعت على المنظار قبل إدخاله فإنه بهذا يفطر. أما إن كان المنظار يدخل ويخرج بدون ما تمتص أي مادة فأفتى المجامع الفقهية بأنه لا يفطر الصائم.